الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا تفهرس مطلب الشهيد الشهيد حتى أكثر التعليق الثاني. ذكرنا فيما سبق أن المرزى قد تصلى روحه الشريفة، ذكر أن التقابل بين الأخلاق والتقييد هو تقابل العدم والملك، وما دام التقييد مستحيلا فالإطلاق مستحيل أيضا. هذا الكلام أشكل عليه السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، قال إنه ينتج نتيجة غريبة. أعطي النتيجة الغريبة هذه، وأنه إذا كان التقييد بقصد القربة مستحيلا فالإطلاق للحصة المقابلة، أي الصلاة غير القربية التوصلية، يكون مستحيلا. هذا مدعى المرجع. نحن نلزمه، نقول له وبما أن التقييد بعدم قصد القربة مستحيل أيضا، لأنه يلزم اللغوية والمنافاة مع حكمة الحكيم مثلا، الإطلاق للحصة المقابلة أي الإطلاق للحصة القربية يكون مستحيلا على مذهب يسوع. هذا إلزام له، فالنتيجة يصير أن الأمر بالصلاة لا يشمل لا الصلاة القربية ولا الصلاة غير القربية على رأي المرضى، وهذا باطل جدا عليكم السلام. فإن قلت التكملة الذي ذكرها قدس الله روحه الشريف أنه ببركة متمم الجعل نثبت نتيجة التقييد لقصد القربة، أنه يمكن أن يصدر من المولى أمر ثاني يقول يجب الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأولي. هذا نسمي نتيجة التقييد، لا نتيجة التقييد، لأن تقييد أمر أول غير ممكن. نتيجة أجاب قدس الله رحمه سيد الشهيد، أجاب قال صحيح هذا ممكن، لكن الشق الآخر غير ممكن، وهو الحصول على نتيجة الإطلاق. يعني لو أراد المولى إثبات الوجوب للصلاة ولو غير القربية، ولو صلاة غير القربية، هذا يقول غير ممكن، إذ لا يمكن أن يقول الأمر الثاني متمم الجعل يلزمك الإتيان بالصلاة لا بقصد القربة لا بقصد الأمر، المستحيل التقييد بعدم قصد الأمر بعد قصد الأمر الأول، المستحيل هذا يعني يلزم منهم لغوية منافاة حكمة الحكيم وغير ذلك. هذا المحظور هنا أيضا في متمم الجعل يأتي. وإذا كان التقييد بغير قصد الأمر مستحيلا حتى في متمم الجعل فإطلاق الأمر الأول للحصة غير القربية يكون مستحيلا، وتبقى هذه الاستحالة إلى يوم القيامة إلى أن يرضى الله عز وجل الأرض ومن عليها. هذه نتيجة غريبة، فعن طريق متمم الجعل وإن أمكن الحصول على نتيجة التقييد ولكن لا يمكن الحصول على نتيجة الإطلاق. هذا حاصل معنا التعليق الذي ذكرناه التعليق الاول، هذا كان انه من الممكن للمرجع ان يقول إني أقول إني إنما أقول لأن استحالة التخييم توجب استحالة الإطلاق فيما إذا كانت الاستحالة عقلية. بحيث يصدق عليه الاستحالة ما يمكن التخييم، أما إذا كان التقييد ممكن غاية ما يلزم منه اللغوية فالإطلاق يبقى على الإنسان. لعل المبلغ ما سمعت به يفرق بين استحالة التقييد عقلا فهنا استحالة وبين عدم استحالة العقل، وإنما أقصى ما يلزم منه محذور اللغوية. ما قلت شنو استحالة التقييد، شنو عقلية واستحالة الإطلاق غير عقلية. لا لا لا، السيد الشهيد قال صوب انت ايو المرتب تقول اذا استحالة التقييد بقصد الامتثال استحالة يمكن هذا المرتب يخلص. اما الشق الثاني الإلزام كان للمرتب، وهو ماذا؟ ان التقييد بعدم قصد القربة، بعدم قصد الأموت. السيد الشهيد قال هذا لغو، ما يمكن من باب اللغوية منابات ما حكم الحكيم. اذا الاطلاق يلزم ان يكون مستحيلا ايضا للحصة مقابلة وهي الحصة القربية. انا اقول من الممكن المرزا يقول هنا التقييد غير مستحيل، التقييد ممكن، غاية الامر يلزم منه ماذا؟ محذور اللغوية. فيمكن ان يلتزم المرزا بانه الاطلاق يبقى على انسانه العقلي اي محذور في ذلك. هذا التعليق الاول. والتعليق الثاني انا كل هذا المطر كررته في الحقيقه حتى التعليق الثاني ان يقال انه يمكن اثبات وجوب الصلاه القربيه والصلاه غير القربيه، يمكن اثبات وجوبهما معا، يعني كفاية كل منهما، كفاية كل منهما يمكن إثبات ذلك بلا لزوم نتيجة غريبة غريبة غريبة كما دعا سيد. أما بالنسبة إلى الصلاة القربية فيمكن إثبات كفايته ومطلوبيته للمولى من باب أنها القدر المتيقن، من باب أنها القدر القدر المتيقن من كل أمر هو الاستفاء في الحصة القربية، فإنها حصة راقية عالية أرقى منها ما موجود، هي أرقى الحصتين. وجزمن المولى يكتفي بها. إذا الاستفاء بها يمكن أن يكون من هذا الطريق، طريق انها قدرتها. واما الحصة غير القربية فيمكن اثبات اكتفاء المولى بها من باب أن المولى كان يمكنه التقييد بالحصة القربية وذلك من طريق متمم الجعل، كان يمكنه ذلك التقييد بالحصة القربية كما اعترف به سيد الشيخ، هو اعترف في كلام الذي انقلت، اعترف ان تقييد متمم الجعل بقصد امتثال الامر او المنصب، اذا كان هذا منصب تقييد بالحصه القرديه، تقييد متمم الجعل بالحصه القرديه، تقييد متمم الجعل بالحصه القرديه، اذا كان هذا منصب كما اعترف به سيد الشيخ. فإذا لم يفعل المولى ذلك، يعني لم يقيد متمم الجعل، بالحصة القربية، إذا ما ذكره، فيثبت ماذا؟ الإطلاق، إطلاق الأمر الأول، أو نتيجة إطلاق الأمر الأول للحصة غير القربية. أكرر هذا المطلب، وهو أنه يمكن إثبات أن الحصة القربية غير القربية يكتفي بها المولى ومطلوبة يكتفي بها. كيف؟ نقول لأن تقييد متمم الجعل بالحصة القربية هذا شيء ممكن كما اعترف هو به، يعني بأن يقول متمم الجعل هذا ائتي بالصلاة بقصد امتثال الامر الاول، هذا قصد ممكن. فاذا لم يقيد المولى في متمم الجعل، لم يقيد بالحصة القربية، ثبت اطلاق الامر الاول بالحصة المقابلة، حصة المقابلة تنهي الحصة غير القربية. واما ما وقع في كلام السيد الشهيد في العباره التي نقلناها، ذكرت العباره ان نتيجه الاطلاق لا يمكن اثباتها الى يوم القيامه، حيث ان تقييد متمم الجعل، حيث أن تقييد متمم الجعل بالحصة غير القربية غير ممكن، لأنه يلزم منه محذور اللغوية والمنافات، فيلزم مكرر اذا هذا التقييد متمم الجعل بالحصة غير القربية، يعني اذا عدم فضلها، اذا كان غير ممكن فيلزم ان اطلاق الامر الاول للحصة غير القربية يصير عبارة من القناعج، يصير مستحيلا عبارة من القناعج، بعد لم اشتغلها في سلسة المثل. هذا الذي ذكره مدفوع بأن أطلاق الأمر الأول للحصة القربية غير القربية غير القربية لا يتوقف على إمكان تقييد متمم الجعل بعدم الحصة القربية، بل يتوقف على إن كان التأييد بالحصة القربية مجرد مدفوعة، عليك الاشتباه يا أخي، مدفوعة لأن إطلاق الأمر الأول للحصة غير القربية، ليس الاشتباه غير القربية، لا يتوقف على إمكان تقييد متمم الجعل بالحصة غير القربية حتى يقال هذا التقييد مستحيل، لأنه لفظ فيجب إطلاق الأمر، وإنما يتوقف إطلاق الأمر الأول بالحصة غير القربية يتوقف على من يتوقف على إمكان تقييد متمم الجعل بالحصة القربية، وهو قد تطلع روح الشريف قد احترف بهذا الإمكان، احترف أن بالإمكان تقييد الحصة تقييد متمم الجعل بالحصة القربية، احترف إمكان هذا، فإطلاق الأمر الأول للحصة غير القربية يكون ممكن، وإن شئت قلت ان امكان الاطلاق لكل حصتين موقوف على من موقوفه على امكان التقييد بالحصه الاخرى المقابله لا على امكان التقييد بالحصه الموافقه بل المقابله المقابله وعلى هذا فإطلاق الأمر الأول للحصة غير القربية غير القربية اللي قال في الجدل لم يمكن إلى يوم القيامة إطلاق ثبوت هذا الإطلاق موقوف علينا على إنسان تقييد متمم الجعل يا حصة يا حصة بأي حصة الحصة المقابلة يعني حتى المقابلة شنو هي؟ المقابلة للحصة غير القربية، المقابلة شنو هي؟ الحصة القربية، أنا إمكان تقييد الحصة، والمفروض يمكن تقييد متمم الجعل بالحصة القربية، إذا يمكن ولم يفعل المولى كتب ذلك عن الإطلاق في الأمر الأول للحصة غير القربية، فهذا جميل، ما أدري شلون صار مطلب واضح، شلون صار ولا ما أدري شلون صار، يعني جدا بعيد. أنا سأل شيء ذنب الأشياء سوء ذنب أس على أي حال القلم صار اشتباه صح فالطلاق قالي أفهرس أكرر ما عندي فرق مطلب جديد ما عندي مطلب جديد طلاقة التعليق الثاني أن يقال بأنه يمكن إثبات الاستفاء ومطلوبية الحصة القربية وغير القربية معا إلى أي محل يمكن للمرجع يجاوب أما الحصة القربية فالاستفاء بها من باب أنها قدر متيقن لأن كل أمر يصدر من المولى قدر متيقن من عنده مطلوبية الحصة القربية ما نحتاج إلى إثبات في إثبات إلى التشبث بوسيلة من الوسائل كما حاول السيد الشهيد يعني السيد الشهيد أبارت حاول أن يشبث بأي وسيلة لإثبات الاكتفاء بالحصة القربية قال من باب هكذا قال هذا يتوقف على إمكان تقييد متمم الجعل في الحصة غير القربية وهو غير مسلم نقول لا لا لا لا لا يمكن مطلق أو يقول مولانا ما يحتاج إلى هذا ما يحتاج هذا التقييد إثبات الإكتفاء بالحصة القربية ما موقوف على أن نقول يمكن تقييد متمم الجعل بالحصة غير القربية حتى تقول إن هذا مستحيل تقييد بالحصة غير القربية لأن له من هذا الحسن الحكيم فإذا استحال يثبت الإطلاق المقابل مستحيل لا لا لا لا لا لا لا لا الإكتفاء بالحصة القربية ثابت من باب أنه القدر المجرد وأما الحصة غير القربية فالاكتفاء بها من باب أن متمم الجعل المطلوب يمكن تخييل الحصة القربية ما بي محدود. إذا أمكن تقييده فيثبت إمكان ماذا؟ فيثبت إطلاق الأمر الأول للحصر غير القربية. بينما السيد الشهيد في عبادته هو شنو جاء؟ لأن هذا سهم من القلم صار من الكاتب من المطبعة ما أدري كان جاء. أنه ايش جاء؟ بما أن تقييد متمم الجعل للحصة غير القربية مستحيل ايضا لان له يلزم من هذا العجل فاطلاق الامر الاول للحصة غير القربية عن غير القربية يكون مستحيل صح شو جوابه شو جوابه يقول اطلاق الامر الاول للحصة غير القربية ما موقوف على امكان التقييد الموافق على امكان التقييد المثمن الجعل بالحصة القربية غير القربية وانما موقوف على التقييد هذا التقييد متمم جعل بالتقييد المخالف يعني التقييد بالحصة القربية حتى انه ممكن التقييد متمم جعل ويثبت اذا كان من الممكن تقييد متمم جعل بالحصة القربية اذا كان ممكن ولم يفعل المولى كشف ذلك عن اطلاق الامر الاول فلمولانا العزيز للحصة غير القربية بهذا ننهي كلام اطلاقا هو اثنين اطلاق للحصة ماذا القربية مرة نحكي مرة بالحصة ماذا غير القربية ان كان كل اطلاق موقوف علينا على انسان التقييد المقابل ان كان كل اطلاق موقوف علينا على إمكان التقييد المقابل فاحنا نجي نقول واحد من الحسنين يوفي نفسه يوفي متمم ماذا هجع الواحد من الحسنين فعلى هذا الاساس نأتي ونقول تقييد متمم الجعل او نفسه بقصد الامتثال بقصد امتثال الامر الاول هذا التقييد في الامر الاول فما ممكن لكن في متمم هكذا تقييد بعدم في العدم هذا اجل او بعدم تقييد بعدم قصد القرب في متمم الجعل وفي الامر الاول ما ممكن لانه له كذا كما قال فاطلاق الامر فاطلاق الامر الاول الحصة المقابلة الحصة المقابلة شنو هي القربية يكون مستحيلا صاحب الجواب يقول له اثبات شمول الامر الاول للحصة القربية ما موقف على هذا ما يحتاج الى هذا كله هو قد المتيقن اني اذا كانت الوسيلة هذه بس هذه الوسيلة تثبت ان الامر الاول يستحيل اطلاقا للحصة القربية لان تقييد مثمن الجعل بعدم الحصة القربية مستحيل ما غير ممكن باب انه مثلا كذا له فاطلاق الامر الاول للحصة القربية يكون مستحيلا غير ممكن لكن هذا لو كنا نحتاج الى طرف عندنا ما نحتاج مولانا كل امر الذي يصدر والله بالله هو قدر متيقن منه حصة القربية هذا في المكان ما يحتاج الى هذا فاثبات الاتباع بالحصة القربية من باب انه قدر متيقن بعد في استحقاق الاطلاق للحصة غير القربية الاطلاق للحصة غير القربية يتوقف على انسان التقييد المقابل عن التقييد بمن بقصد القرب والتقييد متمم الجعل بقصد القرب فاحسن من جد امكانه اذا كان ممكن فيثبت حينئذ امكان اطلاق ما بالامر الاول للحصة غير القربية الذي موجود بالتقرير هذا الذي موجود انا قلت هذا ما ادري شلون صار هذا في الحقيقة ان اطلاق الامر الاول للحصة غير القربية يتوقف عليه من على امكان تقييد متمم الجعل بالحصة غير القربية هذا لا معنى له ان امكان اطلاقا يتوقف على امكان التقييد المقابل وامكان كل تقييد يستوجب ماذا امكان الاطلاق المقابل هكذا هو مجد هذا ما تحس انه في عبارة على هذا التعاطف لون هنا صار بعد ما عاوز اقرا اكثر شويه احسن. ثانية عم تنقصكم غير القربية اطلاق للخاصة غير القربية يستحيل التقييد بالحص صغير بس المفروض احنا ما نقول بالحص صغير اذا كان من جعل ما مستحيل يجب التقييد بالحص صغير فقد حتى قلنا لك بما انه تقييد متمم الجعل بالحصة القربية ممكن حتى بعد ذلك فيصير الاطلاق المقابل بالحصة غير القربية ايضا ممكن اذا كان التقييد ممكنها في متمم الجعل بالحصة القربية فالاطلاق المقابل في الامر الاول يصير ممكنا زين لهذا نفرغ من هذا الحديث ننتقل ماذا الى الجهة السادسة لان احنا قلنا من اول بحثنا في التعبد والتوصلية في جهة فرضنا ما يمكن التقييد اما الاصل يمكن التقييد اذا ما يمكن التقييد صحيح من عدم ذكر القيد من يثبت ماذا ما يمكن اثبات الاطلاق يثبت الايمان اما الان قاعد نقول على انه ماذا يمكن التقييد متمم الجعل يمكن تقييده بقصد امتثال الامر الاول ولم يفعل المولى مع انسان قادر مع انسان هذا التقييد فإذا لم يقيد المولى مع إمكان تقييد هذا معناه ماذا الأطلاق بعد مهمان إهمال إنما يصير إذا لم يقيد المولى في مورد مثل ما يمكن التقييد لا في المورد الذي يمكن طب الجهة السادسة يا أخي من الجهات التي نريد بحثها في التوصل والتعبد هي في التمسك بالاطلاق المقام بمعنى انه اذا تعذر التمسك بالاطلاق اللفظي لإثبات عدم اعتبار قصد القربة إذا تعذر فبالإمكان فهل بالإمكان التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات عدم اعتبار قصد القرب أو لا أو لا قبل أن نذكر تقريب الإطلاق المقامي لا بد وأن نستوضح الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي ما الفرق بينهما الإطلاق اللفظي عليكم السلام والإطلاق الجواب إنه في الإطلاق اللفظي نلحظ اللفظ ونقول اللفظ صدر من المولى مطلقا من دون تقييد مثل كلمة رقم في قوله أعتق رقم صدر من دون تقييد بالإيمان فيكون مطلقا هذا يسمى بالإطلاق اللفظي وسبب التسمية واضح لأن الإطلاق إطلاق علما لأن الإطلاق هنا إطلاق علما لللفظ لفظ الرقم الإطلاق إطلاق للفظ الرقم ومرة نقطع النظر عن اللفظ ونتمسك بإطلاق المقام هذا وأما إطلاق المقام وأما إطلاق المقام ففيه ننظر إلى المقام ولا ننظر إلى الله كما لو قال المولى أحتق رقم وكان في مقام بيان تمام وخصوصيات المطلوب. فإذا سكت عن قيد من القيود كشف ذلك عن عدم دخالة ذلك القيد. هنا نلحظ المقام، كون المولى في مقام بيان غرابه، ونقطع النظر عن الله. الطرف لا تضمنه، لا تضمن المحال مثلا، الطرف لا تضمنه. ما دام المولى في مقام البيان، الطرف في الاشاره يعيش. الطرف في الاشاره كويسين. لا تضمنه في باب الاشاره، حتى نتمسك في اطلاق النفس. لكن ما دام المولى في مقام البيان ولو على سبيل الإشارة، ولم يبين قيدا من القيود، كشف ذلك عن الأطلاق عدم دخالة ذلك. والمثال وأحد الأمثلة الواضحة للأطلاق المقامي، أحد الأمثلة الواضحة الروايات الواردة في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث ورد عن الإمام الصادق أو الباقر سلام الله عليهما، ورد شنو؟ ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالي فوق أحسن من هذا بعد الشكور وبالي. فدعا بقعد من الماء ثم صب قليلا منه على وجهه حتى وصل إلى جميع حتى ثم قليلا على كفه اليمنى حتى وصل الى جميعها ثم اليسرى ثم مسح رأسه ورجله. تقريبا مضمون الرواية هذا موجودة في الوسائل، كم رواية موجودة في هذا المنزل، روايات صحاح محتضرة. فإذا شكيت أنه أثناء الوضوء هل من اللازم إنسان، أو بعض الناس يلزم رؤوس الأصابع ويطقطقها في باطن الشخص الأخرى، هيك يقوم يسوي، أو يقوم هيك ما أدري زين هيك شي شي شي أشياء زايدة، أو بعضهم يستسلم مثلا لما ينزل الشيء يسمونه يريد الأعلى فالأعلى يسمى شيء يسوي هيك يا واضح. ما يسوي هيك، يعني لا هيك يسوي، راح هذا انغسل قبل ما ينغسل ماذا؟ هذا الطرف. فبلي اكو بعضهم هيك اقتناع هيك انه هيك حتى يصير شنو؟ هذا لو كان معتذر يا اخي، لو كان هيك معتذر، وكان الامام يبين، كان هيك يسوي اما الامام يكون يبين، مع ان الامام ماذا؟ لانه يبين فالجبار كان ينقص. فعدم بيانه مع انه في مقام بيان وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم، هذا دليل على انه هذه الاشياء هذه القضايا الزائده غير المتعارفه غير معتبره. هذا تمسك بما يا اخوان، هذا تمسك بما لا بنطاق اللفظ، لا يوجد لفظ معين نريد التمسك به، لا يوجد لفظ هنا معين نريد التمسك به، بل هذا تمسك بالاطلاق المقام، أي هو في مقام بيان الوضوء حتى الوضوء ولم يبين. فموردنا الآن هكذا في هذه الجهة الثالثة، نقول لو تعذر التمسك بالإطلاق اللفظي فهل إطلاق المقام يمكن التمسك؟ يوجد بيانات نذكرها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.